يعني الغيرة التي أخبرنا فيها، فإن هذا الخبر انتشر والقافلة كلها عارف الأمرها انتشر، وإن أنا صادقون فخلهم قال بل أول تكون بست معمر، وظن أن هذه مسيلة أخرى وتدبير آخر، يعني دبره أبناؤه في الولد الثاني علشان يسيح الولد الثاني عن وجهه، وفي هذه المرة لم يكن ظنه صحيح فإنه قد قال له الصدق، وهذا يدل على أن الأب هو الذي لكن ما علم الغيب، أنا مريض الله سبحانه وتعالى، وقال له عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني رجلتهم وأنا مطمئن من ربنا سبحانه وتعالى ربما أن يكرمني فيرجعهم. البخاري أتى هنا بقطعة من حديث الليفت عائشة رضي الله تعالى عنها، لما حديث الليفت حديث طويل، هذا من الأحاديث العظيمة يبين قصة الليفت ومتى وقع إلى ما انتهى الأمر، وأن النبي أتاه بعد شهر ودخول، ما كنت يعني الأول لما مرضت في الأثناء هذه هو ما تعرف إيش اللي صاير، كل ما في شيء يريبني من الناس يتكلموا بالإفت هذا كله، لكن أنا ما كان يريبني إلا شيء بس من الرسول أنه لم يكن يعني يبدي عطفه علي إذا مرضت كما كان عهده، وإنما كان يأتي فيدخل وأنا مريضة فيقول كيف فيكم، فيكم في اسم إشارة مثل في هذه، يعني شلون هذه شلون هذه، يقول هذا يعني غريب لك لا أحس بالشر من الرسول، يعني يقول كيف فيكم، يقول إلى خرجت هي وامرأة وأم مصطح، وبعدين قالت لها تعيش مصطح وهي معها هذه حرام عليك كيف يعني تدعو على ابنك وقد شهد بدرا، قالت لها اي بنية ما ادريت ما قال فيك، فاخبرت الخبر ام مصطح بن عتافة الذي كان احد السلف الذين جلدوا بعد ذلك هو من الذين نقلوا يعني خبر به، فقلت هذا قال عني كذا وكذا، سبحان الله القرية يعني الناس تغلق فيهم الأمر إلى هذا، لم يظن هذا شيء يعني يتعجب جدا، بعدين تيجي تقول دخل علي الرسول وأنا مريضة، فلما قال هذه الكلمة برضو يقول كذا، فقلت له أعتذر لي أن أمرض عند أبوي، فيقول أذن لي، قل ما كان بي إلا بس فقط بدي أروح أسمع خبر، فيقول قلت لأمي عمر وما أتكلم الناس بهذا، فقلت لا عيوني هون علي، ما كانت امرأة يعني عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، تقول جاءت لا قلت لها قلت لها هذا أمر يعني على مدى امرأة عند رجل يحبها ولها ضرائر لا بد يستثنى عليها ممكن يقولوا عنها كلام مثله، تقول أنا بعدين خلاص يعني بعدين لما جاء بعد كده بقيت هذا المدة وتبكي تقول حتى تاب يعني صدري ينفلق ليه بعدها إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه ودخل عليها وقال هذه القطعة التي أتى بها البخاري في الحديث، قال لها يا عائشة إن كنت عملت بذنب كذبت استغفرت، تقول لما قال بهذا هي كانت يعني تظن أن يعني الرسول لا يمكن أن يدخل يعني إلى نفسه أي أدنى شك إنما هذا، ولما قال هذا وجوز انه ممكن يعني يكون هذا يقول لها ان كنت قد امنت لذلك استغفر الله، تقول خلص وذل كان اللي كان عندي خلص حتى راح السجن، وبعدين قالت هذه الكلمه هذه، قالت والله لا اجد مثلا لي ولكم، ما في مثل لي ولكم الا كما قال ابو يوسف، يا نسيت اسمه تقول نسيت اسمه